وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، بلغنا أي قاربنا البلوغ، بلغنا الشيء هنا السياق يدل على أنه مقاربة بلوغ الخروج من العدة. وكان في أول الإسلام لا عدد للتطليقات، الرجل يطلق المرأة ويراجعها ويطلقها ويراجعها إلى ما لا نهاية، وكأن بعض الرجال أراد أن يؤذي النساء فقال: والله لا أطلقك ولا أزوجك ولا أتزوجك. كلما قربت من تخرج من العدة يعني يراجعها، فإذا بدأت يطلقها وهكذا يطلق ويراجع، فالشريعة حددت. لذلك هذا كان عقوبة لأذية النساء في هذا، فجعل الطلاق التي تملك بعده الرجعة جعل الطلاق مرتين، الطلاق التي تملك بعده الرجعة مرتان فقط. ولذلك قال البخاري: باب الطلاق مرتان. أخبرني الوالد رحمة الله علينا وعليه أنه كتب في أضواء البيان في هذه الآية، وهو ما هو فهم الحديث، وأن الحافظ ابن حجر لم يفهم الحديث، وأن الذي فهم الحديث كثير واستوعبه هو الإمام البخاري. وهذا كان في مجلس يجلس معه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وكان هذا في مؤخر الحرم الأول قريب من الدكة، دكة الغوات. وبعد ذلك بسنين جئت لبكر الشيخ بكر وقلت له في يوم كذا كان الوالد يقول لك إنه كتب في الآية وهو لم يفهمها، وأن الحافظ بن حجر ما فهم الآية، ما الذي كان يقول لك؟ قال لي: نسيت، لا أذكر، نسيت الموضوع. وبعد التأمل وصلت إلى ما يمكن أن يكون صواب لكن لا أجزم به، وهو أن البخاري يقصد بباب الطلاق مرتان يقصد به جواز طلاق الثلاث، وأن طلاق الثلاث يقع. كيف ذلك؟ لأن البخاري بوب باب الطلاق مرتان، هذا في ظاهره الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة مرتان فقط، لكن استدل به على جواز أن يرسل الزوج لزوجته تطليقتين، يقول أنت طالق مرتين، قال هذا يقع إذن استدل به على وقوع الثلاث، جعل هذا دليلا على ما دامت الثلاث إذا أرسل الاثنتين إذا أرسلت تقع كذلك الثلاث تقع. وبعض العلماء قال الطلاق سنة أن يكون مفرقا، يطلق تطليقة في طهر ثم يطلق تطليقة في طهر ثاني ثم يطلق تطليقة في طهر ثالث، بعدين خلاص تنتهي لا بد من زوج جديد. لكن كثير من العلماء وهو مذهب الجماهير أن هذا شيء ملكه الله للزوج، فإن أرسله في وقت ضيع على نفسه، وإن أرسله مفرقا رشد على نفسه، لأن الله جعل الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. ولذلك جاء أحد لابن عباس وقال له طلقت زوجي 100 مرة، قال له بانت منك زوجك ب3 والباقي يعني مخالفة ولعب، وقال يأتي يرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس. لذلك يا أحبتي لا يطلق إلا من يريد أن يطلق، ولا يطلق إنسان غضبان ولا يؤدب أولاده وهو غضبان، هذا ما هو أدب، هذا انتقام. فيا من كنت غاضبا لا تؤدب ولا تطلق ولا تتكلم، لأن الغضبان زي المجنون. الرجل قال له أوصيني، قال ماذا؟ الغضب ما هو بيده، أي لا تعمل بمقتضى الغضب، لا تغضب يعني لا تفعل وأنت غضبان، وإلا الغضب لا يمكن شيء انفعالي. فالإنسان قد يقتل قد يكفر، فينبغي للإنسان يبتعد عن الطلاق إلا إذا أراده، كلام مع الناس، يمين، غضب مع الزوجة، تطلق الزوجة إن أردت طلاقها، إذا أردت الطلاق قلها هي طالق، أما تجعل الطلاق في مشاكل البيت أو في قضايا أو في هذه أمور ينبغي الإنسان يبعدها، لأن الطلاق جد جد وهزل جد. إذا جئت للقاضي وقلت له أنا قلت لزوجي هي طالق لكن أنا لا أقصد بقلبي، يقول لك لا هي طالق. لذلك من طلق وهو لا يريد لا يذهب للقاضي، إذا جاء القاضي طلق عليه، لأن هذه حقوق آخرين، والفروج مبنية على الضيق، مضيق فيها مثل هذه الأشياء ما فيها توسعة. ولذلك الله وضح هذا وبينه ونهى عن الظلم ونهى عن يعني أذية الزوجة، وعن ولا يجب على الزوجة الخدمة على القول الراجح، هي اسمها زوجة والخدمة صاحبها يقال له خادم، كلمة خادم غير زوجة. بل عند بعض المذاهب إن كانت شريفة تأتيها بخادمين، وإن كانت وضيعة تأتيها بخادم واحد، هي جاءت لتعفك ولتربي لك أولادك، ما جاءت لتجعلها خادمة. ولذلك رفع المهور عادة سيئة، لأن الزوجة إذا رفع عليه المهر يحقد على الزوجة، يقول أنا تعبت فيك وفعلت فيك أفعلي، يبدأ يسبها. لذلك أبركهن إيسارهن، لذلك لا ينبغي أن يرفع المهر لأنه يسبب إحراج ومشاكل. نعم، وهذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها. إذن فإذا قاربنا انتهاء العدة فإما أن يمسكها بمعروف ولا يأذيها، وإما أن يطلقها ويعطيها مال بالمعروف، وسرحوهن بالمعروف. والرجل النبيل إذا ترك زوجه لا بد أن يعطيها مالا، لأنه قال ومتعوهن جبرا لخاطرها وإكراما لها ولأهلها. امرأة لا تريدها أعطيها مال، فإن كنت غنيا أعطيها عمارة أو مزرعة، وإن كنت فقيرا أعطيها كسوة كاملة، سيارة، أموال، تشعر بأنك جبرت خاطرها عن الفراق. أما إذا أردت تطلق زوجك قل لها جيبي مال، هذا منافي للمروءة. واحد إذا أراد أن يطلق زوجه يحاول أن يأخذ منها مال، هذا قادح في المروءة. وكيف تأخذونه وقد أفضى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أنكم لا تظلمون. عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. فلذلك هذا الذي يفعل بعض الأزواج إذا أراد أن يطلق المرأة يضايقها ويهينها حتى تفتدي منه، هذا مسقط للمروءة ولا يجوز. الزوجة تريدها أكرمها وخليها عندك، الزوجة لا تريدها أكرمها وخليها تذهب لأهلها. ولذلك إذا فعلنا هذا ولم نظلم بعد، الله يغني كل واحد منا. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذا لم يخالف الزوج في الزوجة ولم تخالف الزوجة في الزوج، الله يعوضهم. والذي يخالف لا يجد بركة بعد الفراق، الذي يظلم، لأن الظلم ظلمات. ولا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كرهت منها خلق وجدت فيها خلقا آخر. ولذلك يقال إن أحد الصحابة أراد أن يطلق زوجه فسمع قارئا يقرأ عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فمسكها وولدت له ولدا، وكان ولده من الفقهاء السبعة، فكان ينظر إلى الولد ويقول صدق الله العظيم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والآن مع الأسف كثر الفراق بين الزوجين وكثرت الخصومة، والسبب أن كثيرا من المتزوجين لم يدفع المهر ولم يتعب فيه، وإنما دفع له من والديه ومن أقربائه، فاستهان بالزواج وترك الزوجة لأنه لم يتعب فيها. ولو كان دفع المهر وهذه التكاليف تعب فيها لاهتم بزوجه ولم يتركها من غير سبب. ولذلك كثرة الفراق هذه مشكلة وظاهرة ينبغي أن تعالج، ينبغي أن تعالج، وتكون فيه دورات للمتزوجين، وأن الزواج بناء أسرة وبناء بيت، وأن الإنسان في الحياة لا يمكن أن يعيش إلا بصبر. والديك وجيرانك وزملائك، الحياة كذا، ما في شيء إلا بصبر. فهذا كثير من الشباب يتزوج ولا يتعب في الزواج، فتغضبه الزوجة فيقول لها يلا روحي. وكذلك الزوجة لا تعرف قيمة الزوج ولا خطورة أن تبقى المرأة عانس لا أولاد لها، فتؤذي الزوج فيطلقها. ولذلك لا بد من أن الزوجين كل واحد منهما يعامل الآخر بالمعروف. نعم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة القوامة. نعم. إذن بلغن أجلهن قاربن البلوغ. أما إذا بلغت الأجل وخرجت من العدة فلا إمساك، لا بد من عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود وإيجاب وقبول. إذن بلغن أجلهن أي قاربن البلوغ، هذا واضح من السياق. نعم. وأشهدوا ذوي عدل منكم. الشهادة لا بد فيها من اثنين، لكن الرواية يكفي فيها واحد. قالوا لماذا؟ الحديث الصحيح يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في نقله وفي ضبطه ونقله، لأن الحديث ما فيه خصم ثاني، لكن الشهادة دائما واحد من الشهود يقابل الخصم، يبقى واحد كأنه مثل الرواية. هذا التأكيد في الشهادة لأن فيها خصومات وفيها اعتراضات، فطلب فيها اثنين عدلين. أما الرواية يكفي فيها عدل ضابط، أيوة، لا يفعل ما يخل بالمروءات ولا ينسى، أيوة، لا بد في الرواية من الضبط. أما الشهادة يكفي فيها العدالة. نعم. وأقيموا الشهادة لله، أدوا الشهادة على شرع الله، فلا تحابوا أقرباءكم ولا تجوروا على أعدائكم. أقيموا الشهادة، أدوا الشهادة لله. فلذلك عندك عدو وقال لك أنا أريدك أن تشهد لي على قضية أنت تعلمها، لازم تقيم الشهادة اللي عندك، وبالأخص إذا كان لا يعلمها إلا أنت تؤديها ولو لا تحب. ولدك عليه أموال ولا يعلمها إلا أنت، وجاء عدو ولدك ويريد أن يدخله السجن وقال لك أنا أريد منك شهادة على ولدك، تروح وتؤديه. أقيم الشهادة لله. فالعدل قائم على العدالة، والسماوات والأرض قامت على العدالة. ولذلك الذي يدمر الكون الظلم، الذي يفسد العالم الظلم والجور، ومن أكثر ما يضر فيه عدم العدالة والرشوة والظلم وتزوير الأمور. واحد يأتي لواحد غني ويقول يا فلان أنا أريد أن أدعي على فلان مال، وأنتم أريدكم شهود وسنعطيكم مبلغ، ويأتي ويقول هذا الغني أنا أطالبه بخمسة ملايين، ويأتي الشهود ويقولوا نحن نعم حضرنا لهم وكانت بينهم صفقة ونشهد أنه له عليه. القاضي لا يعلم الغيب يحكم، فهذا الذي شهد بالزور وهذا الذي تبلى على هذا، هذا يأخذ مال سحت حرام، وإذا دعا عليه هذا الغني يدمره. واتقوا دعوته مظلوم. وواحد صاحب خصام يقول له تعطيني فلوس أو نقيم عليك دعوة، هذا أيضا لا يجوز. ولذلك يا من تتعدى على أراضي الضعاف والفقراء، أو على أموال اليتامى، أو على أموال العمال، أو على أموال الشركاء، اتق الله قبل أن تقع في الندم والورطة. رد الحرام عليك وتب إلى الله. لا تأخذ أموال الأيتام ولا تأخذ أموال العمال الذين استجلبتهم من آلاف الكيلومترات يشتغلون عندك، فإذا كان يريد أن يمشي تحط له تأشيرة ولا تعطيه حقوقه. هذا جريمة وهذا ذنب عظيم وعيب كبير، وصاحبه لن يفلح، لن يفلح من يفعل هذا. فينبغي أن نخاف، وبالأخص من الخدم ومن السواقين ومن ضعاف المسلمين ومن الجيران الذين لا قوة لهم، ومن جيرانك في الأرض الضعاف لا تأخذ أرضهم، جارك ضعيف لا تحتقره وتؤذيه، عامل عندك أعطيه حقه، لا تبصمه على الراتب ولا تعطيه إياه، يا ويلك والله خطر من يفعل هذا، والله خطر. أعطي للناس حقوقها وعش مسلما سليما صافيا، إذا مت تكون كالغائب قديمة على أهله. أما الذي لا يخاف الله ويظلم الزوجة والأولاد والخدم والجيران إذا مات كالآبق أخذته السلطة، فعلت كذا يوم كذا، يا ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، تب يا عبد الله، أترك الظلم، أترك يعني التلصص على الآخرين. ما في شيء أضر على المسلم بعد الكفر من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم والربا وعقوق الوالدين وأذية الجيران، هذه موارد للعطب. فيا عبد الله اتق الله واترك خلق الله، وما بينك وبين الله يغفره الله، الله كريم. أما ما بينك وبين الناس فأصلحه حتى تنجو يوم القيامة. وأقيموا الشهادة لله. يا لطيف، تجد إنسان يجي للمحكمة يقول له يا أخي أنا عندي شيء يشهد لي، نشهد لك على شيء ما نعرفه، مشكل الآن. لذلك لا بد أن نتعاذر، وأن الواحد لا يشهد على ما يعلم، ما لا يعلم يقول له يا أخي اعذرني أنا لا أعلم هذا، ما أستطيع أشهد. نرجو الله السلام والعافية. ذلكم الذي بين لكم من الأحكام ومن الأمور يوعظ يخوف به ويبين لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يؤمن بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال. وقلنا إن ربنا ينظر إليه من ثلاث جهات. من جهة أن كل ما في الكون من الله، يقال له توحيد الربوبية، كل ما في الكون من الله، وله كل شيء، خالق كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. هذا يسمى توحيد الربوبية، أن الله هو اللي مربي الكون، لا شريك له في تربية الكون. وهذا تؤمن به الكفار. ولذلك القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأن الجسر الذي يعبر به على توحيد العبادة الذي هو الألوهية هو الربوبية. إذا من خلقك تعبده، من رزقك تعبده، من دفع عنك تعبده. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. فتوحيد الألوهية يعني برهان توحيد الربوبية، أو هو شكر على توحيد الربوبية. وتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، جميع العبادة لا تصلح إلا لله، جميع أنواع العبادة يقصر على الله، لا تجوز العبادة لمخلوق، لا يعبد إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما من إله إلا إله، فغير الله لا تصلح له العبادة، لا لوالد ولا لزوجة ولا لصديق ولا لكبير ولا لصغير، العبادة لا تصلح إلا لله. وهذا يسمى توحيد الألوهية أو العبادة. توحيد الأسماء والصفات يبنى على ثلاثة أسس: تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وتصديقه فيما قال عن نفسه، وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اثبت لي سمعي وبصري على أساس ليس كمثله شيء، ثم قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته، لأنه قال: ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذه أسس التوحيد، والأمر سهل، وهذه قواعد تعلم. ولكن المسلمين جاءتهم المشاكل من استعمال العقول في أماكن لا يصلح لها إلا النصوص. قالوا نحن إذا وصفنا ربنا بالصفات يتصف بها المخلوق إذن نكون شبهناه، إذن لازم نؤول هذه الصفة، ولكن نقول الصفة الجديدة منزهة، نقول اترك الصفة الأولى وقل منزهة، الصفات كلها من باب واحد. نعم، وهذا قواعد من فهمها اتضح له الأمر. ومن أراد الاستزادة في هذا البحث فليرجع إلى الجزء الثاني من أضواء البيان عند قوله تعالى في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا فيه كلام عن المؤولين وكيف أولوا، وفي تقسيمهم للصفات، وفي خطر إثباتهم للصفة النفسية لله لأنها لم ترد في الشرع. في كلام مفيد جدا ومختصر ويحتاجه كل طالب علم. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هنا يا أحبتي نقف ونتأمل ونفتح باب جديد للسعادة الدنيوية والأخروية. ربنا لا يكلفنا ما لا نستطيع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر. عندنا باب قريب وطريقة للسعادة الدنيوية والأخروية، ولا تكلفنا عناء، فلماذا لا نسير فيها؟ لماذا؟ الله يقول: ومن يتق الله يجعل له، من شرطية، يجعل جواب الشرط، والله لا يخلف الميعاد. لماذا لا نسير على تقوى الله، والله يجعل لنا منفذ ومخرج من كل ضيق حتى ندخل الجنة؟ لماذا؟ لماذا نعصي؟ لماذا نغتاب؟ لماذا نكذب؟ لماذا نعق والدينا؟ لماذا نؤري جيراننا؟ لماذا نرابي؟ لماذا لا نعطي لأهل الحقوق حقوقهم؟ لماذا نفجر؟ وربنا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا عبد الله، لما تتعلق بالبشر؟ لما تخاف من البشر؟ لما تعطي وقتك وأمورك للبشر؟ يا أخي اتجه إلى الله، وما تريد يعطيك الله إياه، لأنه كريم وقادر وغني، وقال: ادعوني. فلما لا نسير في بنيات الطريق ونسير في حياة غلط فنقع في الورطة ونقع في الذنوب، فلا يبارك لنا في أعمارنا ولا في أموالنا ولا في أولادنا، ويكون الإنسان من نكبة من نكبة لنكبة، حتى عياذا بالله يأتي يوم القيامة فإذا هو أعمال كلها صفر، فيقول: آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، وربك يقول: ومن يتق الله. قال ابن إسحاق: منفذا من كل ضيق. التقاء أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. التقاء إذا نهاك ربك تجتنب، وإذا أمرك تأتي إن استطعت، وإن لم تستطع تسامح. التقاء صاحبها إذا دخل السوق يغض بصره قبل أن يرى منظرا، احتمال يرى منظر لا يجوز يغض بصره. التقى إذا دعيت إلى مجلس تتأكد أن فيه الغيبة والحرام تتعذر من المجيء لهذا المجلس. التقى إذا جاءتك صفقة فيها ملايين وتعلم أنها مشبوهة تتركها. التقى إذا قال لك أبوك أو قالت لك أمك لا تذهب عني، أنا أريدك هذه العصرية لا تمشي، وقالت لك زوجك وأولادك نحن نريد أن نطلع العصرية الجو جميل وأخذنا غدانا وهيئناه نريد أن نطلع، التقى تقول للأولاد والزوجة يا تذهبوا لي بمفردكم أنا اليوم لا يمكن نذهب أو تؤجلوا الطلعة، أمي أو أبي قال لي لا تذهب، هذا هو التقى. التقى أن يؤذي لك، يؤذيك جارك ويؤلمك، يحط الزبالة عند بابك ويضرب ولدك ويستطيل عليك ويسبك، وتتذكر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه، فتأتي بجارك وتقول له يا أخي أنا جارك وعلى كل حال أهم شيء ترضى عني وأرجوك أن تسامحني جزاك الله خير، وهو الذي يؤذيك. التقى تخاف، وإن كان الإنسان إذا أذي يجوز له أن يشتكي ويجوز له أن ماذا أن يكافئ الشر، لكن التقى أن تعفو، وأن تعفو التقى أن تأخذ الأفضل. ولذلك المتقي لو يجتمع له أهل الأرض لينالوا منه لا يستطيعون، المتقي 100% لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لأن الله يحميه وينصره ويعزه ويدمر أعداءه، ما يمكن أن يقاوم المتقي أبدا. ولذلك إذا دعا ربه استجاب له، وإذا احتمى منه حماه، وإذا طلبه أتاه بما يريد. ولذلك قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، فلنكن من أولياء الله ولنتق الله ولنجعل في أنفسنا كراهية المعاصي حتى يقوى التقى في قلوبنا، ما رأيت أضر على المسلم من المعاصي. تروح تعمل معصية تحرم من الصلاة في المسجد، 5 صلوات ضيع ليك بسبب معصية، تعمل معصية الله يصرفك عن عمل خير كنت تريد تعمله. المعاصي تدعو للمعاصي وتصرف عن الطاعات، والطاعات تدعو إلى الطاعات. ولذلك من أضر ما يضرنا ونحن لا نتنبه ما هو؟ أصحاب السوء، لا يضرنا أكثر من أصدقاء السوء، سواء صغير أو كبير أو شيخ أو عجوز أو شاب، لا يضر المسلم أكثر من أصدقاء السوء. صديق السوء لا يزال بك حتى يذهب بك للمعاصي، إذا لم تأكل الغيبة يأكل لك الغيبة، إذا لم يتركك للصلاة يهبطك عن الجماعة. ولذلك لا يقرب أصدقاء السوء، هؤلاء باب للشر. العاقل لا يصحب إنسان سيء الدين سيء الملكة، لا يصحب، إذا رأيت وطلبك شيء أعطيه إياه وابتعد عنه، لا تجالسه ولا تصافيه، ولا يكون لك صديق إلا من إذا جلست وغفلت ذكرك، وإذا أخطأت سترك، افتضحت سترك، وإذا احتجت إليه أعانك. صديقي من يرد الشر عني، صديقي من يرد الشر عني ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. الصديق هو الذي إذا غبت عنه سترك ولم يفضحك، وإذا كنت معه لم يجاملك، وإذا قلت خطأ بين لك، هذا هو الصديق. أما الصديق التي تقول خطأ يضحك لك هذا ما هو صديق، هذا شيطان، أو تقول كلام لا ينبغي ويقول لك هذا صح، لا هذا ما هو صديق. الصديق من صدقك لا من صدقك. ولذلك من أكثر ما يضرنا الآن قرناء السوء. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذن من يتق الله يجعل له مخرجا. من أهم شيء في التقاء لا تصادق الفجار، اللؤماء، البخلاء، الدناء، هؤلاء لا يصاحبون ولا يخالط إلا إنسان تقي يفهم المعاملة. فإذا أكرمت يفهم، وإذا تغاضيت عنه فهم. ومن أكبر ما ينفع المسلم أن يرزقه الله أصدقاء طيبين وجيران طيبين، هذا يكون عون له على طاعة الله وعلى الرقي في الفضائل. وداود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان، فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله، إني توكلت على الله. هود إني كل الدنيا تعاديه وهو واحد، أنتم قال لهم أنا فرد وأنتم أمة، ضروني توكلت على الله. قالوا كانت معجزة هود تحديه لأمة وهو فرد، أنتم أمة وأنا فرد، توكلت على الله ضروني. فما يستطيعوا. ذلك الذي يتوكل على الله، الله يحميه ويهديه وينصره ويعزه. والذي يتوكل على الرصيد أو على المال أو على الأهل يضيع. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، غير الله يموت. يتوكل على الله ويقوم بالأسباب، ويعلم أن الله كريم، ومن اتقاه وقاه وأعزه ورفعه. وما رأيت شيئا في هذه الدنيا أجمل من علم مزموم بالورع، هذا الكمال في الدنيا. من أراد الكمال أن يتعلم ويعمل بعلمه، هذا صاحبه في الدنيا لا يلحق، له السعادة وله الرفعة وله الكرامة وله البعد عن الدنايا. وإذا عاش محبوبا من المسلمين، وكل واحد يذكره بالخير وكلهم يدعون له، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله، بخلاف عياذا بالله أصحاب المعاصي إذا ذكروا في مجلس يقول واحد يا جماعة بالله أتركون من هذا، هذا التقي منهم يقول أتركون، أو يقول استغفر الله نرجو الله السلامة والعافية. فأهل الفساد عياذا بالله في الدنيا مكروهون، وفي الآخرة عياذا بالله معذبون، بخلاف أهل التقى. ففي الدنيا في محبة وفي عز ورفعة ومكانة، وفي الآخرة في المنازل العليا. إذا نجتهد لنتقي الله، والله تعالى لم يكلفنا ما لا نستطيع، نجتهد في التقوى. أول شيء المنهيات ما فيها تعب، نتركها. الأوامر نأتي منها ما استطعنا، وما لم نستطع يسامحنا ربنا فيه، ما لم نستطع الله يسامحنا فيه. ومن يتق الله الذي لا نسامحه لا نستطيع ربنا يسامحنا فيه. فإذا فعلنا هذا أصلح لنا ربنا أمرين، دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ إذن لما لا نجتهد في هذا الباب ونتعاون عليه، ونعرف الطيبين ونجالسهم ونعرف أصحاب الدعوة المستجابة ونطلب منهم دعوة، ونعرف أصحاب الخلق الطيب ونصحبهم حتى نكتسب منهم. لما لا نجتهد من أن نكتسب التقى حتى يجعل لنا ربنا منفذا ونورا وضياء نتعدى به كل المضايق وكل المزالق التي تقع فيها الناس. نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا سلام يا سلام، بعدين يرزقه من حيث لا يحتسب. تتق الله، الله يأتيك بالرزق من حيث لا تتق. تأخذ أي صفقة تربح، أي شيء تعمله الله يجعل لك فيه الرزق، يبارك لك في العمر القليل وفي المال القليل وفي الولد، ويجعل لك الذكر الحسن. يا جماعة، لا بد أن نجتهد لأن نكون من المتقين.